إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في أحكام الزكاة من كتاب فقه السنة، وصلنا إلى الحديث عمن يقوم بتوزيع الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: من الذي يقوم بتوزيع الزكاة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث نوابه ليجمع الصدقات ويوزعها على المستحقين، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك، لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال، يعني موظفين من قبله صلى الله عليه وسلم، يتولون جمع الزكوات، يطوفون على الناس ويجمعون منهم الزكوات ويوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على المستحقين. ويقول إن هذا الأمر أيضا كان في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. لكن هنا المؤلف يقول: لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة. ما المقصود بالأموال الظاهرة والأموال الباطنة؟ فالأموال الظاهرة كما بيّن المؤلف رحمه الله هي الزروع والثمار والمواشي والمعادن. الزروع والثمار والمواشي والمعادن، هذه أموال ظاهرة يعني لا يمكن إخفاؤها، والإنسان يعني يكون جيرانه وأهل قريته وكذا يعلمون أن فلان عنده أنعام أو عنده زروع أو عنده ثمار، يعني ليست أشياء مستترة لا يعلم بها يعني أحد من الناس، وإنما هي أشياء ظاهرة. فهذه الأموال الظاهرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبعثون العمال لجمع زكاتها. لكن الأموال الباطنة هي عروض التجارة والذهب والفضة، النقود وعروض التجارة. فعروض التجارة والنقود يعني هذه تسمى أموالا باطنة، لأنه يعني لا يعلم قدرها وقيمتها بالتحديد إلا مالكها، يعني مالكها لو أراد أن يخفيها بإمكانه أن يخفي مقدارها، و يعني لا يطلع جيرانه ومن حوله على مقدار ما معه من هذه الأموال الباطنة. فهنا المؤلف يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يبعثان العمال لجمع زكوات الأموال الظاهرة والباطنة. لكن يعني كلام المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع ليس بدقيق، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني أحد من أصحابه بعث عمالا لجمع زكاة الأموال الباطنة. يعني النصوص كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الراشدين كانوا يجمعون زكوات الأموال الظاهرة، يبعثون العمال لجمع يعني زكوات الأموال الظاهرة، الزروع والثمار والمواشي، الزروع والثمار والمواشي والمعادن كذلك. لكن يعني لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحدا إلى شخص ليأخذ زكاة يعني نقوده أو ما عندهم من ذهب أو فضة أو كذا، وإنما الأموال الباطنة يوكل أمرها إلى ملاكها، هذه أمانة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، يتولونهم إخراجها، و يعني الحاكم ليس من يعني ليس مما يجب عليه أن يرسل عمالا لجمع زكوات الأموال الباطنة، وإنما تكون هذه أمانة يعني بين أصحابها وبين الله سبحانه وتعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر كما نقل عنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تمام المنة ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من خلفائه الراشدين أرسل عمالا لجمع زكوات الأموال الباطنة، وإنما كانوا يبعثون العمال لجمع زكوات الأموال الظاهرة يعني الزروع والثمار وكذلك المعادن. يقول المؤلف رحمه الله: فلما جاء عثمان رضي الله عنه سار على النهج زمنا، إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة ووجد أن في تتبعها حرجا على الأمة وفي تفتيشها ضررا بأربابها، ففوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال. هنا يعني كلام المؤلف يعني يوهم أن عثمان رضي الله عنه غير الأمر عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وكما ذكرنا هذا الكلام ليس بالصحيح، بل عثمان رضي الله عنه سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ونفس الطريقة يعني أنه جعل زكاة الأموال الظاهرة من مسؤولية الدولة، يبعث العمال لجمع زكاة الزروع والثمار والمواشي الإبل والبقر والغنم وكذا، وأما الأموال الباطنة فيفوض أمرها إلى ملاكها، هذه أمانة يعني بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. قال: وقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم إذا كانت الزكاة الأموال الباطنة. قال الفقهاء اتفقوا على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم إذا كانت الزكاة من الأموال الباطنة، يعني زكاة زروع، زكاة عروض التجارة مثلا عنده بضائع يعني يتاجر فيها، أو زكاة النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات المعاصرة. فهذه من مسؤولية الملاك، يعني ملاك الأموال هم الذين يفرقون هذه الزكاة بأنفسهم. ويمكن أيضا للملاك يعني أن يوكلوا من يقوم بتوزيعها عنهم، يعني يمكن لمالك الأموال أن يوكل جمعية إسلامية أو يوكل يعني شخصا يثق به فيعطيه زكاة ماله ويتولى هذا الوكيل توزيعها على المستحقين. قال: لقول السائل بن يزيد: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم، هذا شهر زكاتكم، يريد به شهر رمضان، لأنهم كانوا في العادة يخرجون زكاة الأموال في رمضان، لأن هذا الأمر من أيام الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يفضلون إخراج زكاة أموالهم في رمضان، فإذا كان المال مر عليه السنة فبها ونعمت يخرجونه في رمضان، وإذا كان لم يمر عليه السنة فيكون من باب تعجيل الزكاة. يعني لو أن الإنسان مثلا جاء شهر رمضان وماله لم تمر عليه سنة بعد، يمكن أن يخرجها في رمضان التماسا للأجر، وذلك لأن رمضان يعني يضاعف فيه أجر الأعمال الصالحة وهو شهر مبارك، فلا بأس أن يخرج الإنسان زكاته في رمضان حتى ولو لم يكن مر على الأموال سنة كاملة، ويعتبر هذا من باب تعجيل الزكاة. لكن لا يجوز للإنسان أن يؤخرها حتى يخرجها في رمضان، يعني لو أن إنسان عنده أموال وأموال مر عليها سنة والسنة انتهت مثلا في شهر جمادة أو في شهر صفر أو كذا، هل يجوز أن يؤخرها إلى رمضان ونحب أن يخرجها في رمضان فأؤخرها إلى رمضان؟ لا، هذا لا يجوز أن يؤخر الإنسان إخراج الزكاة إذا كان مر عليها سنة. إذا كان مر عليها سنة والسنة انتهت مثلا في شهر صفر، إذن يجب عليه أن يخرج زكاته في شهر صفر، ثم بعد ذلك إذا جاء رمضان يمكن أن يخرج الزكاة مرة ثانية مقدمة عن زكاة المال التي ستجب عليه في صفر القادم، يمكن أن يخرجها مقدمة في رمضان. واضح؟ نعم نعم الحول من تاريخ يبدأ، متى يبدأ احتساب الحول؟ يبدأ من التاريخ الذي امتلك فيه الإنسان نصابا. شوف أول ما مرة يمتلك نصابا، يعني ما يساوي 85 جراما من الذهب أو ما يساوي 595 جراما من الفضة، أول ما يمتلك كمية من المال تساوي هذا المقدار يبدأ حساب الحول. فرضنا أنه تملكها يوم مثلا 10 صفر، خلاص إذا إيه يبدأ الآن احتساب الحول. عندما يأتي يوم 10 صفر من العام المقبل تجب عليه الزكاة، يعني أول ما يمتلك نصابا لا تجب عليه الزكاة على الفور، وإنما يبدأ حساب السنة. وإذا مرت سنة المال لم ينقص عن النصاب، إذا إيه هو اكتمل نصابه مثلا في يوم 10 صفر، إذا الزكاة ستجب عليه في يوم يعني 10 صفر من العام المقبل، لابد أن يكون قد أخرج الزكاة. فقبل ما يجي صفر يأتي رمضان مثلا، إنه ابتدأ في صفر، صفر مثلا والشهر الثاني من شهور السنة الهجرية، ورمضان والشهر التاسع، فمعناه أنه في شهر رمضان سيكون يعني قد مرت عليه 7 أشهر تقريبا. فإذا يجوز أن يخرج زكاة ماله في رمضان من باب تعجيل الزكاة، كل مرة عليها يعني 7 أشهر يجوز أن يخرجها من باب تعجيل الزكاة، لكن ليس له أنه ينتظر لغاية ما يجي 10 صفر من العام المقبل، حيكون مر سنة يجي يقول لا طيب أنا أحب أطلعها في رمضان هأخرها بقى 7 شهور لما يجي رمضان أطلع الزكاة، هذا لا يجوز، لا يصح الإنسان يؤخر الزكاة حتى يخرجها في رمضان. يعني يجب أن يخرجها بعد إيه؟ عندما يكتمل الحول وتنتهي السنة تماما، يجب إيه؟ أن يخرجها على الفور، ويجوز أن يعجلها لكن لا يجوز أن يؤخر إلا لعذر. التأخير لا يجوز إلا لعذر، يعني لو جاء الوقت الذي يجب عليه إخراج الزكاة وكان معذورا في هذا الوقت ليس معه مال يعني يخرجه للزكاة، يعني ليس معه مثلا يعني إنسان عنده مثلا يعني أموال تجب فيها الزكاة ولكن ليس معه مقود سائلة يعني لإخراجها وكذا، ويحتاج فترة إلى بيع شيء أو كذا حتى يكون معه مقود يخرجها أو نحو ذلك، يعني أو كما مر بنا مثلا زكاة الإبل الذي عنده 5 من الإبل تجب عليه شاة، واحد عنده 5 من الإبل لكن ليس معه شاة ليخرجها ويحتاج إلى مال حتى يشتري شاة أو شيء من هذا ويؤخرها، أو لا يجد مساكين. مرت بنا يعني الأعذار التي تبيح تأخير الزكاة، إذا كان لا يجد مساكين يعني وأخر الزكاة شيئا حتى يجد مساكين يستحقون ويعطيهم أو شيء من هذا القبيل سيكون معذورا. واضح؟ طيب فيقول السائل بن يزيد: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقضه أو فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. رواه البيهقي بإسناد صحيح. فعثمان رضي الله عنه خطب الناس في شهر رمضان، قال: هذا شهر زكاتكم، أنه كما ذكرنا كانوا يستحبون إخراج الزكاة في رمضان، قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض دينه. فإذا هذا يبين أن الإنسان إذا كان عنده مثلا الآن مثلا معه 10,000 دولار لكن عليه ديون 5,000 دولار، فإذا يعتبر كأنه عليه كأنه معه 5,000 فقط سيدفع زكاة 5,000، لأنه هو معه 10,000 لكن منها 5,000 ديون عليه. فيقول لهم عثمان رضي الله عنه: فمن كان منكم عليه دين فليقضي دينه، يبدأ أول شيء يقضي الديون التي عليه حتى تخلص أموالكم، يعني يتبقى الأموال الصافية المملوكة لكم التي ليس فيها ديون فتؤدوا منها الزكاة، فتؤدوا منها الزكاة. واضح؟ إذا الطريقة الإنسان عندما يأتي موعد الزكاة يخصم الديون التي عليه ويزكي عن الباقي. لكن هنا يعني مسألة تتعلق بالديون، الديون يعني نوعان، هناك ديون حالة يعني جاء حل أجلها وجاء موعد السداد، هذه يخرجها أولا ثم يزكي عما تبقى من ماله. لكن هناك ديون يعني مؤجلة، مثل إيه؟ أقساط، أقساط مثلا سلعة اشتراها، يعني أقساط شقة أو أقساط سيارة أو كذا، يعني هو تملك شيء، يعني تملك عقارة أو سيارة أو كذا، وعليه أقساط، وهذه الأقساط لم تحل، يعني في الأقساط لم تحل، لسه عليها أقساط، فيدفعها مثلا سنة، شاري بيته بيسدد ثمنه مثلا على 20 سنة، كل سنة يسدد إيه مبلغا من المال، أو كل شهر يسدد مبلغا من المال. فالأقساط التي لم يحل موعد سدادها لا يخصم، لا يخصمها من الأموال التي عنده، وإلا فإنه لن تجب عليه الزكاة. مثلا سن عنده بيت مثلا يسدد ثمنه على 30 سنة، كل سنة مثلا يدفع مثلا لو فرضنا أن مثلا 15,000 دولار ولا 20,000 دولار قسطا في البيت وكذا، جالس يسدد لمدة 30 سنة، فالآن مثلا معه الآن نقود سائلة مثلا مع 15,000 دولار مثلا رصيد وكذا، ومر عليها سنة وليس هناك يعني دين حال عليه إلا قسط هذا الشهر، لكن بقية الأقساط يعني لم يأتي وقتها بعد. فهنا يخرج الأقساط التي عليه فورا التي حل أجلها، هذه يقسمها من الأموال التي معه ويزكي عنها يعني. أما الأقساط التي لم يحل وقتها فهذه لا يقسمها من الأموال التي معه. واضح؟ نعم. عن الوصية معنى الأموال الظاهرة والباطنة، ما هي الأموال الباطنة؟ الأموال الباطنة ما هي الأموال الباطنة؟ الأموال الباطنة هي الذهب والفضة، يعني وما يقوم مقامها من النقود، وكذلك عروض التجارة، عروض التجارة البضائع. كان عنده تاجر مثلا وعنده محل فيه بضائع، قيمة البضائع التي عنده يعني هذه أمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يعني أنت لا تستطيع أن تعلم على وجه التحديد هذا التاجر يعني عنده بضائع تساوي كم أو كذا، عنده بضائع قيمتها وكذا، هذه أمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك النقود التي عنده، وعنده مثلا مبالغ من المال بعضها في بيته بعضها في البنك بعضها كذا، فأيضا هذه أموال باطنة. واضح؟ فهذه يعني إخراجها مسؤولية المالك، يعني أمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه يحصي أمواله ويخرجه. ولكن الأموال الظاهرة اللي هي إيه؟ الزروع والثمار والمواشي، هذه أموال ظاهرة، هذه من مسؤولية الحاكم، يرسل الموظفين لإحصاء الزروع والثمار والمواشي وأخذ الزكاة منها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأسهم أيضا تعتبر من الأموال الباطنة، الأسهم أيضا تعتبر من الأموال الباطنة، يعني عليه أن يزكي قيمتها بعد مرور الحول، يحسب يعني قيمة الأسهم التي معه في تاريخ اكتمال الحول ويخرج الزكاة. نعم. هذا من كلام عثمان رضي الله عنه. لا، ليس بالصحيح. يقول سمعت عثمان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عثمان خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على منبر في المدينة. لا، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام عثمان. وقال النووي لا خلاف فيه، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين، يعني فيما سبق مسألة الأموال الباطنة والظاهرة. قال وإذا كان للملاك أن يفرقوا زكاة أموالهم الباطنة، فهل هذا هو الأفضل، أم الأفضل أن يؤدوها للإمام ليقوم بتوزيعها؟ يعني إذا عرفنا الأموال الباطنة يعني لا يجب على الحاكم أن يكلف الموظفين بإحصائها على الناس وإخراج زكاتهم وإنما هي مسؤولية الملاك وأمانة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. والمالك من حقه أن يفرق زكاة أمواله الباطنة بنفسه، زكاة النقود العملات يعني دولارات أو جنيهات أو ريالات أو كذا، وزكاة عروض التجارة البضائع التي عنده، هذه يعني من حق المالك أن يفرق زكاتها بنفسه. طيب إذا جئنا إلى مسألة الأفضل، هل هذا هو الأفضل أن المالك يفرقها بنفسه، أو الأفضل أن يعطيها للحاكم ليتولى توزيعها؟ فقال المختار عند الشافعية أن الدفع إلى الإمام إذا كان عادلا أفضل. فقهاء الشافعية قالوا والله إذا كان الإمام عادلا فيكون دفع زكاة الأموال الباطنة إليه أفضل، يتولى هو توزيعها بمعرفته يعني على المستحقين. وعند الحنابلة الأفضل أن يوزعها بنفسه، فإن أعطاها للسلطان فجائز. الحنابلة قالوا لا، الأفضل أن يوزعها مالك الأموال بنفسه حتى لو كان السلطان عادلا، الأفضل للملاك أن يوزعوها بأنفسهم ولا يعطوها للسلطان. والذي قاله الحنابلة هو الأصح من جهة يعني أو بدليل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم يأخذوها من الناس ولم يوزعوها، وإنما كان الناس يعني يوزعونها بأنفسهم. فلا شك أن العمل بما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين هو الأفضل. وإن كان من جهة الجواز يجوز كما ذكر الفقهاء، إذا كان الإمام عادلا يجوز أن يعطيه الإنسان زكاته ليفرقها. قال: أما إذا كانت الأموال ظاهرة فإمام المسلمين ونوابه هم الذين لهم ولاية الطلب والأخذ عند مالك والأحناف. ورأي الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة كرأيهم في الأموال الباطنة. كل هنا يحكي أن ذهب الفقهاء في مسألة الأموال الظاهرة الزروع والثمار والمواشي، فكل الأحناف والمالكية قالوا هذه مسؤولية الإمام، الإمام هو الذي يرسل العمال لجمعها ويتولى الإمام توزيعها، هذا مذهب الأحناف والمالكية. وقال إن الشافعية والحنابلة قالوا الأموال الظاهرة مثل الأموال الباطنة، يعني عند الشافعية أيضا هي أن دفعها للإمام أفضل، وعند الحنابلة أن الأفضل أيضا حتى في الأموال الظاهرة أن يوزعها الإنسان بنفسه ويجوز أن يعطيها للسلطان. لكن إذا طلبها السلطان فيجب إعطاؤها له، إذا طلبها السلطان طلب الأموال الظاهرة وأرسل عمالا لجمعها، فهنا في هذه الحالة يجب إعطاؤها له وتبرأ الذمة لإعطاء الأموال الظاهرة للحاكم المسلم. قال: براءة رب المال بالدفع إلى الإمام مع العدل والجبر. هنا سأتكلم عن هذه المسألة ويفصل فيها. قال: إذا كان للمسلمين إمام يدين بالإسلام يجوز دفع الزكاة إليه عادلا كان أم جائرا، وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه، إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة مواضعها فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقها، إلا إذا طلبها الإمام أو عامله عليها. يعني هنا يعني ذكر أولا الخلاصة أنه إذا كان للمسلمين حاكم مسلم يدين بالإسلام فإنه يجوز دفع الزكاة إليه وتبرأ ذمة الإنسان، يعني لا يكون مكلفا أمام الله سبحانه وتعالى بوجوب إخراج الزكاة مرة أخرى، بل تبرأ ذمته بإعطائها للحاكم المسلم سواء أكان ظالما أم عادلا. لكن يقول من جهة الأفضلية إذا كان الإمام يعني ظالما أو لا يضع الزكاة من وضعها، يعني يتلاعب بالأموال وغير الثمن على توزيع الزكاة يعني على المستحقين، ففي هذه الحالة يعني الأفضل من جهة الأفضل، فالأفضل للمالك أن يفرقها بنفسه إلا إذا كان هذا الإمام الظالم أو كذا، يعني يجبر الناس على دفع الزكاة ويرسل عمالا يتولون يعني جمعها من الناس، خلاص هنا في هذه الحالة عليه أن يعطيها له، والإنسان تكون ذمته يعني أمام الله سبحانه وتعالى قد برأت بإعطائها للإمام أو لعمره. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله يعني مسألة مهمة في حاشية الكتاب هنا، وهي أنه لا يشترط أن يقول المعطي للزكاة سواء أكان هو الإمام أم رب المال، سواء أكان الإمام أم رب المال، لا يشترط أن يقول للفقير إنها زكاة، بل يكفي مجرد الإعطاء. هذه المسألة يعني كثيرا ما يسأل الناس عنها، أحيانا يكون إنسان فقيرا ولكن يعني إذا يعني أعطاه الإنسان المال على أنه زكاة وقال له مثلا هذا المال زكاة، فإنه بهذا يجرحه يعني ويتأذى الفقير إذا علم أنها زكاة وكذا. كثيرا ما يأتي السؤال هل يجوز أن يعطيه هذا المال ولا يصرح له بأن هذا المال زكاة، بحيث أن الفقير يعني ربما يتوهم أنها هدية أو أنها كذا، لكن في الحقيقة يكون قصد المعطي أنها زكاة ماله، لكن إذا صرح له بأنها زكاة لا يقبل. فهنا يعني الذي يقول المؤلف أنه يعني لا يجب على المعطي أن يصرح للفقير بأن المال الذي سيعطيه إياه أنه زكاة، لا يجب عليه أن يصرح له بهذا، بل يجوز أن يعطيه من غير أن يقول له أنه زكاة. لكن في نفس الوقت أيضا لا يخدعه، يعني لو أن الفقير سأل يعني هب أن بعض الفقراء وكذا يتعثر ولا يريد أن يقبل على نفسه الزكاة، أو أنه مثلا قد يظن المعطي أن هذا الشخص فقير يستحق الزكاة، والشخص يعني هو يعلم من نفسه أنه لا يستحق الزكاة، لكن يمكن أن يقبلها هدية أو كذا، لكن لا يمكن أن يقبلها كزكاة. فلو أن الفقير يعني سأل فهنا لا يخدع، يعني لا يجوز أن تخدعه وتقول له أنها هدية. إذا الفقير يعني سأل أو كذا فأخبره، وإذا لم يسأل يمكن أن تعطيه من غير أن تقول له إنها هدية ولا إنها زكاة، يمكن أن تعطيه إياها وأنت ساكت، يعني لا تقول له عنها شيئا وتبرأ ذمتك بها، لكن ليس لك أن تخدعه وتقول هذه هدية، وليس لك أيضا ألا تصدقه القول إذا هو سأل واستفسر ووجدت أنه حريص على أن يعرف هل هي زكاة أو هدية، بحيث إذا كانت هدية قبلها وإذا كانت زكاة لم يقبلها. فإذا الفقير يعني استفسر وكان حريصا على أن يعرف هذا فوضح له ولا تخدعه. طيب، أذكر بعض الأحاديث في إعطاء الزكوات يعني للحاكم المسلم. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حسبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: حسبي، يعني هل يكفيني أن أؤدي الزكاة إلى رسولك، يعني إلى العامل المكلف من قبلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها وإثمها على من بدلها، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. يعني لو أن الحاكم أخذها و يعني لم ينفقها في المصارف الصحيحة اسمها عليه. الحديث رواه أحمد ولكنه حديث ضعيف، يعني ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث الثاني قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، إنها ستكون بعدي أثرة. والأثرة هي الاستئثار بالشيء، يعني أن الحكام يعني الأمراء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سيكون بعده أن الأمراء والحكام أنهم سيكون فيهم أثرة، يعني يؤثرون أنفسهم ويفضلون أنفسهم على غيرهم ويستأثرون ببعض الأموال التي لا تحق لهم. فقال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، ترون مخالفات شرعية وتجاوزات يعني في تطبيق أحكام الله. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا، فما تأمرنا حينئذ إذا وجدنا يعني حكاما قد غيروا وبدلوا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، يعني لو ظلموكم وسلبوكم بعض حقوقكم، الحقوق التي لكم اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعوضكم عنها خيرا. لكن يعني يرشد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدم الخروج على الحكام بسبب مظالم مالية أو كذا، بل إيه؟ يوصي بالصبر، وفي نفس الوقت أن تؤدوا الحقوق التي عليكم، أن كونهم ظلموكم أو لم يعطوكم حقوقكم هذا لا يعني أن تمتنعوا أنتم من أداء الحقوق التي عليكم. أدوا الحق الذي عليكم، وهذا الحق الذي عليكم يشمل الزكاة، الحديث عام ويشمل إيه قوله صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم شامل للزكاة، يعني أدوا إليهم الزكاة وأدوا الحقوق التي عليكم وسألوا الله سبحانه وتعالى الحقوق التي لكم. تفضل. نعم. وسيتكلم إن شاء الله المؤلف بعد قليل سينقل عن فوائد إن شاء الله. قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، رواه مسلم. هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يعني الثورات والخروج على الحكام وكذا يعني لمجرد أنهم ظلموا أو يسلبون الناس أموالهم أو كذا، يعني دائما إيه مفاسده أعظم وأكبر. ويقولون يعني على مدار التاريخ الإسلامي لم تحصل يعني ثورة على حاكم مسلم يقيم شرع الله وكذا لمجرد يعني ظلم أو فسق أو كذا، إلا كانت العواقب يعني وخيمة، وكانت الأضرار أعظم يعني مما كانت عليه. ولهذا تجد أحاديث كثيرة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالسمع والطاعة، يقول اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأته زبيبته. ويقول صلى الله عليه وسلم يعني اسمعوا وأطيعوا ولو ضرب ظهرك وأخذ منك، اسمعوا يعني وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ منك، حتى لو الحاكم ضرب ظهرك وأخذ منك اسمع له وأطع وإيه لا تخرج عليه. متى يخرج عليه؟ قد صلى إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله بطن، يعني هنا إذا سمع ولطاع عندما إيه ترى كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، كفر واضح مثل وضوح الشمس لكم فيه برهان يعني من الله سبحانه وتعالى، حينئذ خلص لا سمع له ولا طاعة. كذلك أيضا إذا أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان حاكم ظالما فإنه يطاع في المعروف ولا يطاع في المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب. قال الشوكاني والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجو وإجزائها. الأحاديث التي استمعنا إليها استدل بها جمهور العلماء على جواز دفع زكاة المال إلى حكام الظلمة، وأن الزكاة تجزئ وتبرأ ذمة الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى إذا أعطاها للحاكم. طيب. قال هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الإسلام، هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الإسلام. قال وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة. وهذا كان الحكومات المعاصرة يعني في عامة بلاد المسلمين يعني طبعا باستثناء الدول التي تحكم شرع الله سبحانه وتعالى هذه وضعها يختلف، لكن تكلم أنا نعم يعني مثل السعودية يعني السعودية وبعض الولايات الإسلامية في نيجيريا وغيرها وكذا يعني لا يزال عندهم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. فالكلام يعني عن الحكومات التي لا تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ودستورها يعني فيه مستمد من القوانين الوضعية الفرنسية الأجنبية أيا كانت. قال فقال الشيخ رشيد رضا رحمه الله صاحب تفسير المنار قال ولكن أكثر المسلمين أو ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكومات إسلامية تقيم الإسلام بالدعوة إليه والدفاع عنه والجهاد الذي يوجبه وجوبا عينيا أو كفائيا وتقيم حدوده وتأخذ الصدقات المفروضة كما فرضها الله وتضعها في مصارفها التي حددها، بل سقط أكثرهم تحت سلطة دول الإفرنج وبعضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنها أو ملحدة فيه، ولبعض الخاضعين لدول الإفرنج رؤساء من المسلمين الجغرافيين اتخذهم الإفرنج آلات لإخضاع الشعوب لهم باسم الإسلام حتى فيما يهدمون به الإسلام ويتصرفون بنفوذهم وأموالهم الخاصة بهم فيما له صفة دينية من صدقات الزكاة والأوقاف وغيرهما. يعني يأخذون أموال الزكوات وأموال الأوقاف والأموال التي هي حق لله سبحانه وتعالى يأخذونها لأنفسهم ويضمونها إلى أموالهم الخاصة. قال فأمثال هذه الحكومات لا يجوز دفع شيء من الزكاة لها مهما يكن لقب رئيسها ودينه الرسمي. يقول مثل هذه الحكومات يعني التي تحكم القوانين الوضعية والخاضعة لدول الإفرنج وكذا والتي يعني فيها ما وصف يعني الأمور فهذه لا يجوز دفع الزكاة لها. قال وأما بقايا الحكومات الإسلامية التي يدين أئمتها ورؤساؤها بالإسلام ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال المسلمين فهي التي يجب أداء الزكاة الظاهرة لأئمتها وكذا الباطنة كالنقدين إذا طلبوها وإن كانوا جاهلين في بعض أحكامهم كما قال الفقهاء انتهى كلامه. يقول يعني بقايا الحكومات الإسلامية التي لا زالت يعني تحكم شرع الله تعالى ولا ليست يعني عميلة للأجانب أو لأعداء الإسلام أو كذا فهذه هي التي يجب إعطاء زكاة الأموال الظاهرة لها وكذلك الأموال الباطنة إذا طلبوها أيضا فإنها تعطى لهم. يقول حتى ولو كانوا جائلين في بعض أحكامهم لكنهم يعني يحكمون في الناس بشرع الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم مثلا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة نتوقف عندها اليوم إن شاء الله. طيب هل هناك سؤال؟ تفضل. هنا يسأل يعني أن شخصا نذر أن يصوم شهرا فهل يجب أن يصومه متتابعا أو يجوز أن يصومه مفرقا؟ هذا على حسب النذر الذي نذر. إذا كان نذر الله أن يصوم شهرا ولم يحدد في نذره أنه متتابع أو غير متتابع فإذا يجوز أن يصوم أي 30 يوما ويسقط عليه أنه صام شهرا. أي 30 يوما مفرقة إذا صامها يسقط عليه أنه صام شهرا. لكن إذا حدد في نذره وصرح وقال لله علي أن أصوم شهرا كاملا متتابعا وكذا ففي هذه الحالة إذا صرح بذلك في نادرة يعني يجب عليه أن يصوم شهرا متتابعا. فإذا قطع التتابع لغير عذر، يعني إذا صام الشهر متتابعا وقطع التتابع لغير عذر مرض أو سفر أو نحو ذلك من الأعذار، فإنه يستأنف شهرا جديدا. إذن يعني لو ظل يصوم مثلا، نذر أن يصوم شهرا متتابعا وبعدين صام مثلا 20 يوما ثم أفطر يوما بغير عذر، إذن يجب عليه أن يعيد صيام شهر متتابعا مرة أخرى. لكن إذا يعني صام أياما متتابعة ثم أفطر يوما بعذر المرض أو بعذر السفر أو نحو ذلك من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان، فإنه في هذه الحالة يعني له أن يكمل بعد ذلك، يبني على المكاتب ويكمل الأيام الباقية. أو كانت امرأة مثلا نذرت أنها تصوم شهرا متتابعا بعدين بدأت الصيام وجاءها الحيض مثلا أو كذا، إذا الأيام السابقة محتسبة، أول ما تطهر تواصل وتكمل على المكاتب ويعتبر صومها صوم. لكن طبعا مر بنا أن النذر يعني يكره للإنسان أن ينذر، الأصل أن الإنسان لا ينذر لما فيه من تحميد النفس يعني ما لا طاقة لها به وتكليف النفس ما لم يكلفها الله سبحانه وتعالى به. فالإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بالصيام أو الصلاة أو كذا يتنفل بها من غير أن يلزم نفسه، يعني لا يلزم نفسه بها حتى لا يشق على نفسه. نعم، هنا يسأل لو توفي الوالد مثلا وعليه الصيام فهل يصوم عنه ابنه أو قريبه أو كذا؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فالخلاصة أن من مات وعليه صيام سواء كان نذرا أو صيام أيام من رمضان كان قد أفطرها لعذر وعليه قضاؤها، فإذا مات عليه صيام يعني قضاء أيام من رمضان لم يقضها أو يعني صيام منذور يصوم عنه وليه، ويعني هذا ليس على سبيل الوجوب على الولي ولكن على سبيل الاستحباب من إبراء يعني ذمة المتوفى، أو البديل عن هذا أن يطعم الولي عن الأيام التي أفطرها الولي. ويمكن لأولياء المتوفى أن يوزعوا الأيام عليهم، لأن المتوفى مثلا عليه صيام مثلا 10 أيام وكذا، وخمسة مثلا من أولاده وإخوته يعني وأقاربه يعني بصفة عامة، يمكن أن يوزعوا هذه الأيام عليهم، هذا يصوم يومين وهذا يومين وهذا يومين وكذا حتى تبرأ ذمة المسلمين. طبعا هناك تفصيلات يعني من الفقهاء وكذا، يعني كثير من الفقهاء يقول هذا في النذر فقط، يقول مات وعليه صوم صام عنه ولي، يقول هذا في صوم النذر فقط وأما صوم الفريضة فلا يصوم عنه الولي وكذا. لكن يعني الحديث عام يعني قوله الأصح أنه ينطبق أيضا على صوم الفريضة، يجوز أن يصوم عنه الولي ويجوز أن يطعم. هل ينطبق ما ذكرناه في الصيام يعني هل ينطبق على العبادات الأخرى؟ الأصل في يعني أداء العبادة عن الغير أن هذا الأمر توقيفي، يعني يرجع فيه إلى النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العبادات التي ورد أنها تقضى عن الميت أو يمكن أن تؤدى نيابة عنه فإنها تؤدى نيابة عنه، وما عدا ذلك فلا. فالنصوص جاءت في الصيام وفي الصدقات والزكاة وكذلك أيضا في الحج والعمرة، لكن الصلاة لم يأتي فيها الصلاة عن المتوفى. فالمتوفى يعني لا يصلى عنه، ولكن إذا مات ولم يزكي يعني عنده أموال مر عليها الحول ولم يزكي فإنها تخرج من تركته لعموم قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، والزكاة دين كان في ذمة المتوفى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ وكذا في دين الله أحق أن يقبض، الزكاة تعتبر دينا لله حكما. وكذلك الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال إيه حج عن أبيك واعتمر يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، سأله رجل عن أبيه وسأله رجل عن أمه، سألت امرأة عن أبيها سألت امرأة عن أمها، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة عن رجل أو امرأة يعني توفي ولم يحج أو لم يعتمر، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول يحج عن أبيك واعتمر، أو يقول أرأيت لو كان على أبيك حلقة دينا أكنت قاضيه؟ فيقول نعم، يقول دين الله أحق أن يقضى. فالحج والعمرة يحج عنه ويعتمر، والزكاة تؤدى عنه، والصيام يصام عنه أو يطعم، وأما الصلاة يعني تسقط. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك الله.